بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة الكتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب عبقرية محمد للراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. الكتاب يتكلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من عدة جوانب عبر سرد قصص والتعليق عليها ومقارنة قراراته بشخصيات تاريخية كنابليون وهتلر من ناحية السياسة والحرب، وبين الناشطين لحقوق المرأة من ناحية تعامله مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهكذا. في جوانب رئيسية للكتاب هي عبقرية في الدعوة، عبقرية سياسية، عبقرية عسكرية، عبقرية إدارية، بلاغة وفصاحة، محمد الزوج، محمد الأب، محمد السيد، محمد العابد، محمد صلى الله عليه وسلم في التاريخ. من أهم أسباب كتاب هذا الكتاب دفاع الكاتب عن التهم الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم في مجالات كثيرة كتعدد الزوجات والدعوة بالسيف إلى آخره. قراءة موفقة، قريبا نكمل الكتاب بإذن الله.